بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. موضوعنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول قضية الزواج، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن فصلين. أما الفصل الأول فيتناول بحثا علميا حول قضية الزوجية، وهذا البحث يكشف لنا جانبا من جوانب عظمة القرآن الكريم، ويقدم لنا دليلا جديدا على نبوة خاتم الأنبياء محمد. الآيات التي تتناول قضية الزوجية يمكن أن نصنفها ضمن مجموعات أربع. المجموعة الأولى الآيات التي تتناول الزوجية في عالم الإنسان. الله تعالى يقول: جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وهنالك آيات أخرى أيضا تتناول الزوجية في عالم الإنسان. المجموعة الثانية الآيات التي تتناول الزوجية في عالم الحيوان. هنالك آيات متعددة تتناول هذا الموضوع. مثلا الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض. كل دابة تدب على الأرض وتتحرك على الأرض، حتى هذه النملة الصغيرة، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هؤلاء مثلكم. في آية أخرى الله تعالى يقول: ومن الأنعام أزواجا. هذه المجموعة الثانية. أما المجموعة الثالثة فالإنسان لم يكتشف أبعاد هذه المجموعة في زمن نزول الآيات. الأبعاد الحقيقية ما كانت قد اكتشفت عندما نزلت هذه المجموعة الثالثة. ومضت السنوات والأعوام والقرون، والناس يقرؤون هذه الآيات ويفهمون هذه الآيات في حدود، ولكن لم يكشف الستار عن المعنى الكامل لهذه الآيات. مضت القرون إلى حوالي منتصف القرن الثامن عشر، وبالتحديد في عام 1731 كان هنالك عالم من العلماء المعروفين. هذا العالم هام بعالم النبات وعشق عالم النبات، وأجرى بحوث مطولة حول النبات، واستعان في ذلك بما توفر في ذلك العصر من أدوات العلم والمعرفة. بعد بحوث طويلة هذا العالم المعروف توصل إلى هذه الحقيقة ونشر على العالم هذه النظرية، وهذه النظرية أن جميع النباتات لا فقط النخيل وبعض النباتات المحدودة، جميع النباتات هذه تتكون من ذكر وأنثى. طلع على العالم بهذه النظرية الجديدة في عام 1731، يعني قبل حوالي 270 عاما. هذه النظرية، لاحظوا الموقف، علماء الكنيسة علماء المسيحيين واجهوها بغضب شديد، واعتبروا أن هذه النظرية منافية للدين، وأصدروا علماء المسيحية أصدروا حكما بأن كتب هذا العالم هي من كتب الضلال، هذه كتب ضلال ويجب على الناس أن يقاطعوها. هذه النظرية كانت جديدة على العالم، ولكن ما كانت جديدة علينا نحن المسلمين. القرآن الكريم قبل حوالي 1400 عام، كما يذكر بعض العلماء، أشار إلى هذه الحقيقة أن عالم النبات يبتني على نظام الزوجية. الله تعالى يقول، لاحظوا هذه الآية ودققوا في كلمات هذه الآية، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وفي آية أخرى الله تعالى يقول، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وفي هذه الآية التي تلوناها: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. عالم النبات يعتمد على نظام الزوجية. هذه المجموعة الثالثة، الزوجية في عالم الإنسان، الزوجية في عالم الحيوان، الزوجية في عالم النبات. أما المجموعة الرابعة، ولعلها تحتوي على آية واحدة فقط كما يشير إلى ذلك مجموعة من العلماء، هذه الحقيقة ما اكتشفها الإنسان إلا في حوالي النصف الثاني من القرن العشرين، يعني جديدا. وهذه الحقيقة التي توصل إليها العلماء بعد بحوث طويلة أن كل شيء في هذا الكون، كل شيء، يحتوي على نظام الزوجية، كل شيء. لأن هذا الكون، الكون المادي، كله مركب من ذرات. هذه الذرات إلى الآن العلم ما تمكن أن يشاهدها، ولكن بوسائله العلمية اقتحم عالم الذرة. نقطة من الحبر، نقطة واحدة، نقطة صغيرة، إذا تضعونها على ورقة كما يقول بعض العلماء، هذه النقطة الصغيرة تحتوي من الذرات أكثر من عدد نفوس البشر. العلم إلى الآن ما متمكن يشوف الذرة بأي وسيلة من الوسائل، ولكن طبقا للمعادلات وللمناهج العلمية العلم اكتشف الآن، هذه حقيقة ثابتة، أنه حتى الذرة، يعني كل شيء في هذا الكون، يبتني على نظام الزوجية. الله تعالى يقول قبل 1400 عام تقريبا: ومن كل شيء خلقنا زوجين. اكو اكثر من هذه الصراحة؟ ومن كل شيء، كل شيء، مو فقط عالم الحيوان او عالم الانسان، كل شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويمكن بعد 1000 عام العلم يكتشف أبعاد أخرى في هذه الآيات، إلى الآن العلم ربما لم يكتشفها. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بعد هذا البحث ننتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث يتعلق بمشكلة اجتماعية قائمة حول قضية الزواج، وهذه المشكلة التي ابتلي بها لا نقول الألوف بل الملايين. انتم لا تلاحظوا هذه الفتاة التي بقيت في البيت او ذلك الشاب الذي بقي في البيت، وانما لاحظوا المجموع كمجموع. الان في العالم الملايين من الشباب والملايين من الفتيات ابتلوا بهذه المشكلة. في احدى البلاد الاسلامية كما ذكروا اكثر من 4 ملايين فتاة تجاوزت سن 30، كلما العمر يتقدم الامل في الزواج يضعف، وان كان الامل بالله وبرحمته لا ينقطع في قلب المؤمن، ولكن طبقا للظواهر الطبيعية كل ما العمر يكثر الامل يقل. في بلد واحد اكثر من 4 ملايين فتاة تجاوزت 30 ولا زالت في البيت لم تتزوج. هذه المشكلة اللي ولدت هذه الآثار هي مشكلة التعقيد. إحدى القوانين القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء، راجعوا بحث القواعد الفقهية، وهذه القاعدة حقيقة نافعة في جميع أبعاد الحياة، نافعة لسعادة الإنسان في كل أبعاد الحياة، وهذه القاعدة قاعدة التيسير. هذه القاعدة حقيقة تشمل كل نواحي الحياة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، التيسير. هذه القاعدة تشمل الصلاة، تشمل الحج، تشمل الاعتكاف، تشمل الوضوء، تشمل الغسل، تشمل التيمم، تشمل العقود، تشمل الإيقاعات، تشمل القضايا السياسية، تشمل القضايا الاجتماعية، تشمل القضايا العائلية، لها عرض عريض. إذا حبيت أن تعرفوا العرض العريض لهذه القاعدة وكيف أنها تتدخل في كل شيء في حياتنا حتى في صلاتنا، راجعوا كتاب القواعد الفقهية للوالد حفظه الله، ذاكر جوانب من شمولية هذه القاعدة. حتى اليوم عندما نرجع إلى بيوتنا هذه القاعدة كيف نتعامل في البيت؟ أكو بعض الأفراد منطلقهم في الحياة منطلق التعسير، وكلنا أو أغلبنا مبتلون بهذا الشيء، وأكو أفراد منطلقهم في الحياة منطلق التيسير. النبي صلى الله عليه وآله يقول يسروا ولا تعسروا في كل شيء بدون تعقيد. هذه القاعدة التي قررها القرآن الكريم وقررها النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث آخر بعثت بالحنفية السهلة، يعني بسيط، يعني ما في تعقيد. إحدى الأشياء التي جرى فيها التعقيد على أثر ابتلائنا بالحضارة المادية، أجدادنا ما كان عندهم هذا الشيء بهذا المقدار، التعقيد في قضايا الزواج. نذكر نماذج، النماذج كثيرة ولكن نختصر. أولا، بيد من تكون المبادرة؟ في الطريقة المتداولة عندنا أن الشاب هو الذي يتقدم، ولكن من الناحية الشرعية ما عندنا هذا الشيء. يمكن ولو هذا عيب عندنا لا يقوم به أحد، ولكن هذا موجود في القرآن الكريم أن والد الفتاة هو الذي يتقدم وهو الذي يبادر، مو إلا والد الفتاة هو الذي يتقدم، لا، والد إلا والد الشاب هو الذي يتقدم. هذا نوع من التعقيد، والد الفتاة هو الذي يتقدم وهو الذي يبادر، هذا عيب عندنا ولكن موجود في القرآن الكريم. النبي شعيب نبي من الأنبياء عندما شاف شاب متدين كفوء هو الذي بادر، قال شعيب يعني لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هو الذي تقدم. هذا نوع من البساطة في الأمور، عندنا هذا الشيء؟ لا، عيب عندنا، ليش عيب؟ هذا بناء ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج، لكن القيود والعقد النفسية والضغوط الخارجية تمنع هذا. أولا. ثانيا، المهر الذي تحول الآن إلى عقبة أمام الشباب، المهر إلا يكون كذا، ليش؟ النتيجة 4 ملايين فتاة في ذلك البلد الإسلامي. راجعوا الروايات، الألفاظ المذكورة في الروايات، يقول تمثال من سكر، الظاهر يعني هذا قند، تمثال من سكر، هذا هو المهر، هذا موجود في الروايات، راجعوا في كتاب النكاح. خاتم من حديد لا من الذهب والفضة، خاتم من حديد، هذا مهر في الروايات مذكور. قبضة، وهذا أعجب، لعله قبضة من الحنطة، يتزوجها على ماذا؟ على قبضة من الحنطة اللي يمكن ما تسوى 10 فلوس مثلا، هذا موجود في الرواية. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت له يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فأبى النبي صلى الله عليه وآله ما قبل، ف فقالت زوجني احد اصحابك واحد منهم. فقام احد الشباب الرجال وقال يا رسول الله اني اريد ان اتزوج هذه المرأة او هذه الفتاة. قال النبي صلى الله عليه وآله وكم تصدقها؟ قال لا يوجد عندي إلا ردائي هذا، غير هذا الرداء أنا ما عندي شيء. قال إن أصدقتها الرداء تبقى بلا رداء، كأنه قديما كان لازم الرداء. قال ما عندي شيء ثاني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وهل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله زوجتكها على ما تعلم من القرآن. تعلمها أولا المبادرة، ثانيا المهر، ثالثا البيت المستقل، إلا يكون لهم بيت مستقل وشقة مستقلة. الوالد ينقل عن والده يقول السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه كانوا كلهم يعيشون مجموعة عوائل في بيت واحد، فعندما أراد أن يتزوج ابنة عمه كان المهر ثوبا واحدا فقط، ثوب واحد، وكان التغيير الذي حدث أن المرأة الفتاة انتقلت من هذه الغرفة إلى هذه الغرفة. هذا هو الوالد يقول وقد رأيت هذا البيت وكان من أسعد البيوت. المرجع الأعلى السيد عبد الهادي الشيرازي في وقته، وأولادهم الوالد يقول رأيتهم وأحفادهم وكلهم خيرون متدينون، ما يحتاج إلى بيت مستقل. المبادرة، المهر، البيت المستقل، رابعا العمر، خامسا الثروة، سادسا المستوى الاجتماعي، سابعا التعليم، ثامنا القومية، تاسعا اللغة، عاشرا اللون، إلى آخر هذه القيود التي لا مجال الآن لشرحها. الحقيقة هذه القيود لها مبررات، يعني مفهوم منطق الآباء يخاف، الأب يخاف، الأم تخاف، لأنه إذا من قومية ثانية من لغة ثانية لهم أفكار ثانية توجه ثاني يعيشون في بيت والد الفتاة أو والد الفتاة يخاف. يعني هذه القضايا لها تبريرات مبتنية على مخاوف، ولكن ما هو الثمن؟ النتيجة ما هي؟ هذه هي النتيجة التي نراها. أنا ما أقول أن كل الآباء أو كل الأمهات مقصرون، لا، ولكن الطابع العام عندما تلاحظ هذه الأمور النتيجة هي هذه النتيجة. نذكر قضايا كثيرة في التاريخ ما قام به النبي صلى الله عليه وآله، زوج ابنة عمه لمولاه، بالقرآن موجود، زينب ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله، ابنة عمه سيدة قرشية وأسامة ابن زيد كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أراد أن يزوج ابنة عمه لمولاه فأبت زينب، قالت تزوجني بمولاك وأنا ابنة عمك؟ فنزلت الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. النبي صلى الله عليه وآله كأنه كان يريد يكسر هذه الحواجز على امتداد التاريخ. كم قضية أكو في حياة النبي صلى الله عليه وآله؟ فقبلت وتزوجت، وبعد انتهاء هذا الزواج الله كرم هذه المرأة. كانت زينب تفتخر على بقية نساء النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تقول: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله، لأن الله تعالى يقول: فلما قضى زيد، زيد ابن حارثة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني الله هو الذي زوج زينب لخاتم أنبيائه، والآن هي أم المؤمنين، يعني أمنا جميعا. القضايا التاريخية كثيرة، ولكن أكتفي ببيان هذه القضية. في جبل عامل في لبنان كانت هنالك قرية صغيرة متواضعة جدا، وهذه القرية يقال لها إمية. في هذه القرية كان يوجد عالم متدين صالح متعبد بكتاب الله متبع لسنة رسول الله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. في يوم من الأيام أحد الملوك الأيوبيين، ملك من طائفة الملوك الأيوبيين، كأنه كانوا قبل حوالي 500 عام تقريبا، مر على هذه القرية، فخرج أهل القرية جميعا لاستقبال هذا الملك كما هو المتعارف، ولكن واحد لم يخرج لاستقبال هذا الملك، وهو هذا العالم الشاب المتدين، ما طلع وبقي في بيته. الملك اجى نزل في القرية، العالم ما زار الملك، فغضب الملك، ولكن ملك معقول كان، فبعث إليه شخصا وقال له: الكل جاءوا لاستقبالي لزيارتي، أنت ليش ما أجيت؟ فقال العالم للرسول، رسول الملك: إننا نتعبد في ذلك بما ورد في الدين، لأن الدين هكذا يقول: إذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس الملوك وبئس العلماء. الرسول اجى الى الملك ونقل له كلام هذا العالم. العالم قال: ايه كلام معقول. قال: احنا نروح الى زيارته. فجاء ودخل في بيته. كاتبين في هذه القرية وفي هذا البيت، كاتبين المؤرخين، كان بيته كالمغاور، يعني مغارة في جبل، وبيوت القرية كالمقابر. القرية تشبه مقبرة، قرية متواضعة وبيت متواضع لهذا العالم. قعد عنده واستمع إليه وامتلأ إعجابا بهذا العالم الشاب لحديثه. ثم الملك عرض عليه الزواج بابنته، أنه تزوج بنتي. بالنتيجة البنت وافقت والعالم وافق وتم الزواج. بعض المؤرخين يقولون عجيب من هذه المرأة اللي كانت تعيش في ذلك البيت الذي فيه الخدم والحشم وأبهة الملوك، وانتقلت إلى مثل هذا البيت الذي ذكروا أنه كان يشبه المغاور، يعني مغارة، ولكن يبدو أنها كانت امرأة متدينة صالحة. هذا الزواج الله سبحانه وتعالى جعل فيه البركة. السيد الأمين في كتابه أعيان الشيعة يقول: وخرج من هذا البيت المعروف تاريخيا ببيت آل خاتون، خاتون اسم هذه المرأة، ما لا يحصى من فقهاء الشيعة، وانتشروا في البلاد في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي الهند، انتشروا في كل مكان. السيد الأمين يقول: وبقيت المرجعية والعلم في هذا البيت إلى الآن. وواحد من أولاد هذه الفتاة أصبح رئيسا لوزراء الهند، رئيسا للوزراء في الهند في إحدى الدول الشيعية التي كانت تحكم الهند قبل حوالي 400 عام، واحد من أحفادها. الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الزواج، الزواج الذي يلاحظ فيه حقيقة الدين، ويلاحظ فيه الأخلاق، وتلاحظ فيه الموازين الدينية. الله يبارك في هذا الزواج، الزواج الذي يلاحظ فيه الثروة والمقام الاجتماعي والأعراف الاجتماعية. الله يكل هذا الرجل وهذا المرأة إليها. من تزوج امرأة لدينها الله سبحانه وتعالى يرزقه الخير، ومن تزوج امرأة لمالها أو جمالها الله سبحانه وتعالى يكله إليهما. احنا في الحقيقة هذا القانون بقدر الإمكان، احنا نفوسنا تعقدت بالحضارة المادية، لكن بقدر الإمكان نحاول هذا القانون، قانون التيسير، أن نطبقه في جميع مناحي حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعودة إلى تعاليم الإسلام والنبي وأهل بيته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.